السلام عليكم يا شيخ، ما هي أفضل وسيلة لإتقان القرآن وأفضل التفاسير؟ هذه المسائل يعني تعود للشيخ شيرزاد، لكن مسائل حفظ القرآن، سئل الإمام مالك كيف نحفظ؟ قال بالتكرار. كيف نحفظ؟ قال بالتكرار. وسئل الإمام أحمد بن حنبل ما هو الحفظ يا إمام؟ قال الحفظ الإتقان. وسئل أيضا الإمام أحمد بن حنبل قال ما أسرع وسيلة للحفظ؟ قال الزم الحسنات ودع السيئات، الزم الحسنات ودع السيئات. ويقول ابن مسعود رحمه الله قال بالحفظ أن عفوا الحفظ الحفظ على قدر النية، الحفظ على قدر النية. وجاء الحسن للحسن رجل قال أريد أن أكون موسوعة، أو أريد أن أكون حاولك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمه، فقال اجتنب المعاصي تحوي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أن ابن القيم رحمه الله يعني وضب كل هذا في نونية عندما قال حب الألحان وحب القرآن في قلب عبد لا يجتمعان، لأن المعصية مع الطاعة لا تجتمع، فمن أراد الحفظ فعليه بالتكرار، دائما كرر المسألة. لهكذا قال أهل العلم رحمه الله قال المخزون أولى بالحفظ من المدفون. يعني الآن أنت عندك مثلا صحيح بخاري في صدرك، ابقى راجعه وراجعه وراجعه، وأتي بقليل مثلا من صحيح مسلم، يعني لا تتم صحيح مسلم وتنسى الذي في صدرك. فأنت إن حفظت آية مثلا فابقى تكررها واحفظها والزم عهدها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقلها، يعني شدة ماذا؟ التفلت. كثير من الحفاظ ينسون القرآن لأنهم لا يراجعونه وينشغلوا في الحديث، فهذا للأسف لا. فكان أهل العلم رحمه الله الإمام الأوزاعي كان يقول ما بين الفجر والظهر مذاكرة العلم، يعني راجع ما حفظ. فهذا هو الأصل بك، أن تجعل وقتا مخصصا للمراجعة ومراجعة الآيات مراجعة الحديث، وتقسم وقتك ما بين الفجر وحتى الظهر، مثلا من الساعة الأولى للثانية حفظ 5 أحاديث في مسلم. لابن عباس رحمه الله يقول كلام، يقول نحن يقول كلام طيب، قل نحن نحفظ في اليوم 5 آيات لا نجاوزهن حتى نعلم تفسيرهن. هذا ابن عباس يقول. ابن عباس فسيأتي أقوام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يحفظون القرآن كله لا يعملون به، يقيمون حروفه ولا يقيمون حدوده. فالأصل بك أنك إن حفظت آية لا تتعدها يا أخي حتى تعلم تفسيرها، حتى لا يعني عندما تسأل لا تحرج. لا نعم رحم الله امرئ أن قال لا أعلم، لكن عندما تعلم تفسير الآية يزيدك خشوعا إلى ربك ويزيدك خضوعا لربك. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا هو الأصل. وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا هو الأصل. فكلما ازددت خشية من الله جل وعز وعلما كلما زادك الله رفعة بين الناس. قال أهل العلم رحمه الله إن الرجل يبلغ بالعلم مبلغ النجوم، إن الرجل يبلغ بالعلم مبلغ النجوم. وكان الإمام زفر يقال أمه تقول إذا أردت أن ينظر لك وهو صبي فعليك في العلم، فالعلم يرفع والجهل يوقع. والله تعالى المستعان، والله تعالى المستعان. على كل يعني